الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، بحديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. متفق عليه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الدني لا يعطى من الزكاة، وإنما يتصدق عليه إذا احتاج إلى الصدقة. الزكاة على أنها كما هو معلوم هي طهرة وأيضا نقاء وتنظيف للأموال، وكذلك تعتبر أوساخ الناس بالنسبة للمسلمين، فلا تصح ولا تجوز في آل البيت كما سيأتي معنا إلا في ظروف معينة، إلا أنها عبادة، والعبادة لا بد فيها من الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلم ينقل أن ذكر أن الكافر يعطى الزكاة، وإنما تدفع الزكاة للمسلم، تدفع الزكاة للمسلم، هذا هو الصحيح. وعلى هذا الإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم إلا خلاف يسير ليس له اعتبار. والحجة في هذا أو سند الإجماع حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى اليمن، قال: ثم أعلمهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. وهذا الافتراض هو الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم. فنسب هنا أنها لا تؤخذ من الكافر، الكافر لا يؤخذ منه إلا جزية، أو يؤخذ منه أحيانا ما يشبه الجزية التي هي حق المرور في الطريق كما جاء في الحديث الآخر. ثم قال: فترد إلى فقرائهم. فإذا أضاف الفقراء إليهم، أي إنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا فأصبحوا مؤمنين. وإنما يتصدق عليه، هذا الدني لا يعطى من الزكاة وإنما يتصدق عليه. لكن يعني سيكون هناك إذا كان حاجة للتأليف، إذا كان هناك حاجة للتأليف، طبعا هو نص على مسألة الدني، أو نص على الدني، لأن الدني أصلا لا يوجد أهل ذمة، إلا والحال أن القوة والسيطرة هي للمسلمين. أما إذا انعكس الأمر فلا يسمى أهل ذمة أصلا يعني، ولا يمكن أن يكون أهل ذمة، بل بالعكس قد يكون المسلمين أشبه ما يكونون بموقف أهل الذمة مع الكفار. لكن قوله لا يجزئ دفعها دفع الزكاة للكافر بالجملة، وإلا فإنه إذا كان متألفا يجوز دفعها إليه، يجوز دفعها إليه، لأن الله عز وجل نص على أن صنفا من هذه الأصناف التي جزأها هو سبحانه وتعالى هم المؤلفة قلوبهم. ولا للرقيق، لأن الرقيق في الأصل الرقيق طبعا غير المكاتب، يعني المكاتب يجوز أن تدفع إليه وفي الرقاب، فهو يعتق رقبته أو يسعى للعتق. لكن للرقيق، لأن الرقيق نفقته واجبة على سيده، وسيده إذا أعوز النفقة فإنه يجب عليه أن يبيعه أو أن يعتقه. قال في الشرح، أي الشرح الكبير على المقنع: ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا. ولا نعلم فيه خلافا أحيانا في مثل كتاب الشرح الكبير، وهو أيضا غالب ما فيه من العبارات منقولة عن المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن المقصود والله أعلم الخلاف العام، سواء كان في المذهب أو كان خارج المذهب، لأنها يعني من كتب الفقه المقارن. ولا الغني بمال أو كسب، الغني بمال يعني هو في حاله غني أو قوة في البدن، سوى ما تقدم يعني من حديث، يعني فيه أن حديث الخيار أن رجلين أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله أن يعطياهما من الصدقة من الزكاة، فنصوب النظر فيهما وصعده وقال: إن شئتما أعطيتكما، وإلا فإنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ: ولا لذي مرة سوي، يعني إذا كان قويا يكتسب فلا حظ فيها له لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواهما أحمد وأبو داود، وحسن هذا الحديث بهذه الزيادة الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وذكر رحمه الله تعالى أنه يتقوى لطرقه المتعددة، والذي في التنقيح أنه ضعيف بضعف ريحان ابن يزيد لأنه مجهول. وهذا هذه من الأشياء أو من المآخذ التي تؤخذ على الشيخ الألباني رحمه الله، لكنها يعني مآخذ ضعيفة وقليلة باعتبار أنه ذكر تعدد الطرق، ذكر تعدد الطرق وذكر الشواهد، وهو رحمه الله تعالى لا شك أنه من محدثي الأمة. ولا لمن تلزمه نفقة، طبعا مسألة الغني بمال أو كسب يعني بمال ظاهر، يعني ظاهره الغنى أو معلوم عنه هذا، أما إذا كان يعني فقط يعني مظهر الغنى كونه يلبس النظيف مثلا أو لديه ضرورات الحياة مثلا، فهذا أيضا قد لا يكون في بعض الأحيان غنيا، لا يسأل الناس إلحافا. وكذلك ذكر الله عز وجل عنهم لا يسألون تعرفهم بسيماهم، يعني من ناحية لكنهم أهل حياء، مثل هؤلاء قد يخطئ الناس في عدم إعطائهم. وفي أشخاص آخرين عكس، قد يقول لو فتشت يعني ما معه تجد أن معه كنوز، لكنه يعني نفسه تميل إلى الشهرة وتميل إلى الطلب. فالإنسان لا بد أن يدرس أحوال الناس، خاصة في مسألة الزكاة، في مسألة زكاة ماله، إما أن يدرس أحوال الناس ويتعرف على الفقير والمسكين وذي الحاجة حتى يضعها في موضعها، وإلا فإنه يوديها شخصا أو مؤسسة أو جماعة يثق فيها أنها توصلها إلى يعني من الذين يبحثون ومن الذين يستقصون ويسألون أيضا. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن شفوا الوارث منهم وغيره، نص عليه. وقال ابن المنذر أجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ولا لمن تلزمه نفقته، هو يعني في مسألة من تلزمه نفقته ذكر هنا الزوجة، لأن زوجته لو أعوز بالنفقة فيلزمه مفارقتها، والوالدين إذا لزمته نفقة الوالدين فيجب عليه أن ينفق إليهم من الأصل، من حر المال لا من أوساخ المال. ثم أيضا قوله وإن علوى أي الجد، والوالد هنا سواء كان يعني من قبل الأب أو من الجد من قبل الأب أو من قبل الأم، لأنه أيضا يعتبر من وأولاده وإن سفلوا، يعني بالنسبة لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولادهم هكذا. وهذا يسمى عمودا النسب، عمودا النسب يعني الأصول والفروع، لأن الذين هم أصول أو فروع أو حواشي، فهذا الأصول الوالد يعني والأم، وإن حصل ارتفاع الجد والجدة وكذلك أو آباءهم، وكذلك الأولاد أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا. الوارث منهم وغيره نص عليه، يعني كأنه يقول إن هناك قول لبعض أهل العلم يقول إذا كان وارثا فإنه يمنع، وأما إذا لم يكن وارث فإنه لا يمنع. والصحيح أن عمودي النسب، ومن تلزمه نفقته مطلقا حتى ولو لم يكن وارثا، يعني مثل يعني بنت الأخت أو بنت الأخ، هي في الأصل في الغالب محجوبة، لكن إذا لزمته نفقتها وتعينت نفقتها عليه فإنه لا يدفع لها الزكاة، لأن الأصل أن يدفع لها من حر المال ومن أصل المال. قال ابن منذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه. إذا معناه لو أنه جاء حال لا يجبر في النفقة عليهم وكان عليهم دين فهل يدفع من الزكاة سواء كان بالنسبة للفروع أو بالنسبة للأصول؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الولد إذا صار يعني متزوجا وله أسرة ولا يستطيع يعجز عن نفقة أو عن بعض النفقة يعطى من الزكاة، لأنه أصبح على حال لا تلزم والده نفقته. هذا معنى قوله في الحال التي يجبر على النفقة لا تدفع إليه. فإذا كانت الحال لا يجبر فيها على النفقة فإنها تكون صدقة وصلة، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه، وهذا قال فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه ولا يجوز، وهذا من الحيلة، هذا يعتبر من الحيلة الممنوعة. ولا للزوج، يعني لا تدفع طبعا للزوج، الزوج لا يدفع للزوجة إلا على قول أيضا لبعض أهل العلم المتأخرين، منهم شيخ ابن عثيمين يقول إذا كان عليها ديون، إذا تبينت الزوجة وأصبحت يعني عليها ديون يجوز للزوج أن يدفعها أو أن يسد دينها من زكاة ماله، لأن هذه ليست نفقة واجبة عليه، نفقتها في المطعم والملبس والمسكن ونحو ذلك. فإذا جاء إذا كانت تدينت في ديون أو تحملت دين فأصبحت مطالبة بهذا الدين، فالشيخ يرى أنه يجوز أن يدفع في البيت في سداد الدين ما يسد به الزوج عن زوجته، فله وجه. ولا للزوج، يعني لا تدفعها الزوجة للزوج، قال لأنها تنتفع بالدفع إليه فكأنه يأخذها ثم يعطيها مرة أخرى لتأكل منها وتستفيد منها وتنتفع منها، فتكون الفائدة عادت إليها. وعنه أي رواية ثانية في مذهب أحمد يجوز، وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه البخاري. ولما سألته كانت امرأتان زينب وامرأة أخرى أنصارية، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصدقة والزكاة على الزوج، قال نعم ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. وعلى هذا أكثر أهل العلم. وكذلك ورد في الحديث أيجزئ عني، لفظه في بعض ألفاظ الحديث أيجزئ عني، وتعقبه القاضي عياض بأن قوله ولو من حليكن، أي تصدقنا ولو من حليكن، يدل على أن المقصود بذلك التطوع، ولم يقصد في لم تقصد بذلك الزكاة الأصلية. حمكم الله. وتأول قول أيجزئ عني أي بالوقاية من النار، يعني يجزئ عني أي يكفيني حر النار، وليس المقصود به الإجزاء الذي لو دفعته إلى الزوج فأجزأ عنها في أداء الواجب. والمترجح إن شاء الله الجواز إذا كان الزوج خفيف ذات اليد وكان لا يستطيع للعمل إما لمرض أو لأنه بحث ولم يجد، وأيضا يعني لا يزال يبحث ولم يجد فكان معدما، فالصحيح أنها تدفع له بقدر حاجته، ولأنه لا تلزمها نفقته، فلم يعني فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، فأنها دفعته لأجنبي، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة وصلة، وجعلها جمعا بين أمرين، بين كونها على قريب فتكون كصدقة، ويكون كذلك خروج الزكاة نفسها بأجر فكأنها بأجرين. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها في الجملة، حكاه ابن منذر إجماعا، لأن نفقتها أصلا واجبة عليه هو، وهذه تخرج من أصل المال، ما تخرج من فضول المال، فالزكاة تعتبر هي من فضول المال. وهذه قاعدة في كل من وجبت عليه النفقة، يعني كأن القاعدة تقول يعني من كان من عمودي النسب، من كان من عمودي النسب أو وجبت عليك نفقته فالأصل أنها الزكاة لا تصح فيه، هذه في الجملة مع استثناءات يسيرة كما ذكرنا لأهل العلم. قال ولا لبني هاشم، ولا لبني هاشم، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة إذا ما في سبيل الله يدخل فيه أهل البيت، أو مؤلفة قلوبهم إذا أصبحوا يعني في يحتاج إلى تأليف قلوبهم ليسلم غيرهم أو ليتقوى إيمانهم، أو يعني يرجى بإعطائهم الزكاة أن تجلب أيضا زكوات أقوام آخرين لأنهم يكونوا الروس في هؤلاء الناس، أو غارمين لإصلاح ذات البين، أو غارمين لإصلاح ذات البين، وهذا يلحق بهم أيضا ابن السبيل. هذه الأربع يستثنى آل البيت من حكم يعني عدم إعطائهم من الزكاة، فالزكاة هي أوساق الناس، لكن إن كانوا يتصفون بهذه الصفة كونهم غزاة في سبيل الله أو مؤلفة لأن النص عام، أو غارمين لإصلاح ذات البين، ويلحق بهم أيضا ابن السبيل المنقطع، فيعطون بذلك. ثم إذا أعطوا لأجل هذا فإنه ليس هناك منة عليهم فيها، لأنها تعتبر حق من حقوقهم بصفة خارجية لا بكونهم يعني من آل البيت. وكذا مواليهم، موالي آل البيت كهم، والمولى هو الذي يكون عبدا أو أمة فيعتق منهم، فإن مولى القوم منهم، لحديث أبي رافع مرفوع إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ووافقه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. قال في ولا لبني هاشم، من هم، من المقصود ببني هاشم؟ هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب. بنو هاشم هم آل العباس وآل علي وآل جعفر، آل جعفر الطيار، وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب، وأما غيرهم فلا يدخلون. فخرج بهذا على الصحيح بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس، لأنهم وإن كانوا من أهل النصرة والقرابة إلا أنه لا يشملهم هذا المعنى الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. قال ابن كاسم في الحاشية فاختار الشيخ إذا أطلق في كتب الحنابلة غالبا خاصة المتأخرين فهو ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولو قال ابن قاسم قال شيخنا يقصد به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. قال واختار الشيخ والقاضي وهو أبو يعلى وأبو البقاء العقبري وأبو صالح وأبو طالب البصري وأبو يوسف الأصبخري وغيرهم جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا الخمس، إذا منعوا الخمس يعني حقهم من الغنيمة، حقهم من الغنيمة. والأصل أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، هذا هو الأصل، وهو أيضا من أفضل الأموال التي تسترد من الكفار، لأن الكافر لا يستحق، الكافر لا يستحق يعني حتى الحياة، فضلا عن أنه يأخذ من الأموال التي أودعها الله في هذه الأرض. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فاستردادها للمسلمين واسترجاعها إلى المسلمين هذا من أفضل القرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فقال أهل العلم: أفضل رزق يسترزقه المسلم هو ما كان ما يستخلص بالجهاد من الكفار. والآن هو العكس الحاصل في بلاد المسلمين، هو العكس، بلاد المسلمين يعني خيراتها ومقدراتها ينهبها الكفار عيانا بيانا. فالخمس هنا غير منتظر، ولهذا قال: إذا منعوا الخمس فإن لهم حق أن يأخذوا من الزكاة، خاصة أنهم إذا دخلوا تحت الفقر والمسكنة فإنهم يعطون من الزكاة، لأنهم في هذه تعتبر حاجة وضرورة. وبعض أهل العلم يعني قال الهاشمي يأخذ من الهاشمي ولو لم يكن يعني زكاة، ولو لم يكن هناك، لأن ما في عليه غضاضة. لكن الصحيح، وهذا رأي لشيخ الإسلام رحمه الله، لكن الصحيح أنه إذا كان هناك ما يكفيه من بيت المال ومن خمس فإنه لا يأخذ. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة يعني تتحقق في الهاشمي وغيره، وهي أنها أوساخ الناس. ولهذا لما أخذ الحسن رضي الله تعالى عنه تمرة فقال: كخ. ثم قال: وكذلك لما خشي أن تكون من أموال الصدق أي الزكاة. ولما وجد تمرة أخذها ونظفها ثم أعطاها يعني من يأكلها، قال: لولا أني أخشى أن تكون من مال الصدقة لأكلتها أي الزكاة. فإن دفعها لغير مستحقها، يعني سواء أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لعدم جزمه بنية الزكاة، فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي، فيجب عليه التحري وعدم العجلة في هذا. وإن دفعها لمن يظنه، طبعا هنا قوله وإن دفعها لغير مستحقها، هو يعرف أنه غير مستحق، هذا هو مقصود، يعني أعطاه يعني ظانا أنه غير أهل أو غلب على ظنه أنه غير أهل، فإذا أصبح أعطاه في غير محلها، لأنه عنده في قرارة نفسه أن هذا غير أهل، أو أعطاها لغير أهلها ظنا أنهم أهل لها لن تجيه، لأنه يعني كان يدفعها يعني لهاشم أحد من أهل البيت ويعلم أن اسمه من الخمس يأتيه، ففي هذه الحالة أيضا لا تعتبر زكاته خرجت مخرجها الصحيح. قال: ويستردها منه بنمائها، لو جهل الحكم أنه هذا لا يجوز فيستردها منه. قوله بنمائها إذا مثلا ولدت ونتجت، إذا ولدت أو نتجت، هذا النماء المنفصل، خلى النماء المنفصل في موجه خلاف السمن مثلا أو تعلم صنعة أو شيء، لكن المقصود بالنماء هنا النماء المنفصل، لأنك إذا بعت مثلا ناقة على رجل ثم أخذها عنده وكانت في مدة خيار، فلو ولدت في مدة الخيار فهنا هل يكون النتاج هذا للبائع ولا يكون للمشتري؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحونهم الحنابلة أنه يكون لمن كانت تحت ملكه، فيكون هذا له غرمه وعليه غرمه. فمن هذا الحديث استنبطوا أن إيش؟ أنك لو بعت هذه مثلا السيارة على شخص وأخذها يجربها وجد له مشوار بخمسين ريال، وغدا الخمسين كم زاد؟ والله السيارة جثة تعبانة لأردها لك، فيقول هذا النماء يعتبر نماء إيش؟ هذا لا له وقت، يعتبر من حقه، لكن هنا يقول الأصل في الدفع غلط، الأصل في الدفع غلط أو باطل، ومن بنى عليه فهو يعتبر مثله. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، يعني متسول وغلب على ظنه أن مثل هذا، أو جاءه وطلب منه أن يعطيه ومثلا أن يساعده فبان غنيا فيما بعد، فحاله وقت الدفع فيما يغلب على ظنه أنه من أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهنا يعني قال إن كنت من تلك الأجزاء، مع أن هذا الحديث ضعيف مع والحديث الأول صحيح، لكن هنا اكتفى بالغنى بالظاهر، ولأن الغنى قال يخفى، فاعتبار حقيقته يشق، اعتبار حقيقته يعني في نفس الأمر يعتبر شاق، لكن توقع أن هذا إنسان يعني حالة ما يرى عليه أثر، ما يرى عليه أثر النعمة مثلا، ولا يعرف مدخوله الذي يدخل عليه، أو يعلم أنه مثلا يحصل له راتب مثلا قليل وعنده أسرة كبيرة، فيغلب على ظنه أن هذا إنسان من أهل الزكاة فدفع له، ثم تبين أن الرجال والله من التجار فيما بعد الذين هذا يعتبر بالنسبة له أسقط الواجب الذي عليه، والذي أخذها هو الذي يتحمل الوزر لأنه ليس من أهلها. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وهو حديث حسن، كما مر معنا أيضا ما يشهد له حديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيقول يعني الأقارب الذين ليسوا من عمودي النسب، وليسوا أيضا ممن تلزمه النفقة، وإذا أراد أن يدفع الزكاة فيحصيهم ثم يوزعها عليهم. والسبب في هذا لأنه قد لا تكون الزكاة لعنده يستطيع أن يغنيهم كلهم جميعا بها، لكن من المعلوم ومن المعروف أن الناس يتسامعون أن فلان أعطى زكاة لفلان، فهنا حتى لا ينشأ أحقاد ولا ينشأ بغائن بين الناس، حرص الإسلام على أن مثل هذه الأمور يعني يكون فيها نوع من التوزيع. وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ويقص ذوي الحاجة لأنهم أحق، فالقاعدة أنها تجزي إلى ذوي رحمه من غير عمود نسبه ممن لا يرثون بغرض بفرض أو تعصيب أولا، ولأن الوارث منهم تلزمه مؤونته فلا يدفع زكاته إليه، ومن سوى هؤلاء يجوز، ولو كان وارثا لضعف القرابة مثل ابنة أخيه وعمته لو وجبت نفقتها عليه فلا يدفع لها الزكاة. وأما إذا لم ولو أنها يعني ها ولو أنها يعني ورثت فيما بعد، لو ورثت فيما بعد إذا كانت محتاجة ولا تلزمها نفقته فإنه يعطيها من الزكاة لأنها من الأقارب وذوي الأرحام. وتجزي طبعا ذوي الأرحام إذا أطلق في الغالب يكونون يعني من أقارب الزوجة، أقارب الزوجة والخال والخالة، هؤلاء الذين ليسوا من عمود النسب، يعني ليسوا أصولا ولا فروعا ولا حواشي، رحمكم الله. وتجزي إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما، قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري. فهنا زينب يعني والمرأة الأنصارية التي جاءت يعني سألت هل تجزي الصدقة، قالت في حجري أيضا أيتام، هل تجزي أن أدفع الصدقة في حجري؟ فالحجر هنا شو أقصد منه؟ أليست بالغالب في الذي اتسع عليهم؟ هذا هو. فإذا أنت ضميت إليك شخصا كأن يكون مثلا كفلت يتيما أو أكثر، أو شخص آخر عاجز وتعطيه تقول هذا نفقتك علي، فهذا ما هي واجب عليك، هذاك النفقة التي وجبت عليك بأصل الشرع، أما أنت هذا متطوع فيها. فلو جعلت مما تعطيه من الزكاة لصحت ما دام انه يعتبر من اهل الزكاة. فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. حسنه الترمذي. وضعفه الشيخ الألباني بعنعنة الحسن البصري وعنده تدليس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل متفق عليه. الأمر في صدقة التطوع والأدلة في هذا يعني لا تكاد يعني يبلغها الحصر، وذلك لأن الإسلام جاء بالسماحة، وجاء أيضا بأن تكون أن المال هذا عارية، هو عارية والله أعطاه للإنسان وهو كان فقيرا وسيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا الذي أعطاك وهو الآن يقول أقرضني، يعني أمر عجيب جدا. هذا الخلق يعني الذي ذكره القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتأسي بالله سبحانه وتعالى في أن يكون يعني خلق الإنسان على ما يعني يذكر عن نفسه سبحانه وتعالى أو يقرب من ذلك: يقرض الله قرضا حسنا، إذا دفعته صدقة كان يعتبره مثل كأنك أقرضته، بل إنه كما سيأتي معنا أن القرض يكون بثمانية عشر. لو أقرضت الإنسان المحتاج بثمانية عشر، والقرض العادي الذي هو صدقة، القرض بدون الذي الصدقة بعشرة حسنات. فهذا دليل يعني استعمال الاستعمال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يعني دليل على إيش؟ دليل على يعني أن الإنسان يشح به ويبخل به، فينبغي للمسلم أن يضع من رواتبه ومن دخوله التي تدخل عليه جزءا يسيرا، فهذا الجزء اليسير يكون دائما وأبدا في كل يوم نوع. من تصدق في هذا اليوم بصدقة فيكون دائما معطاء، كل لو كان في اليوم كان أحسن، يعني حتى لو لم يجمعها ويعطيها ما يدري تقع في موقعها أو لا، لكن إذا كان باستمرار يعطي هذا خير. يعني الآن لو تجمع 1000 ريال وتعطيها واحد ارتح، لكن لو تجعها تجزئها وكل يوم تتصدق كان خيرا وأحسن وأفضل، وذلك أيضا حسب الحاجة. حديث إن الصدقة تطفي غضب الرب، هذا الجزء هو جزء من حديث صحيح. وأما الجزء الآخر وتدفع ميتة السوء، هذا الذي بسببه الشيخ تقريبا ضعف الحديث يعني بهذه الزيادة، وإلا في الحديث الأول إن الصدقة تطفي غضب الرب على يعني يعتبر صحيح وله طرق يتقوى بها. لا سيما سرا لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذه هؤلاء الإخفاء في الصدقة لأنها أبعد عن الرياء. وكثيرا ما إذا يعني تجد بعض الناس لا يتصدق سرا، فإذا جاء الأمر عاما يبدي أمام الناس، فتكون هذه يعني ربما هو على حسب نيته التي نواها، لكن الندب إلى الصدقة السر هذا دليل على أن هناك من إخفاءها وإعطائها من يستحقها، دليل على خشية الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن الإنسان يعلم أن له رب يعلم ما هو عليه ويراقبه. فإذا انزرع في نفسه هذا المعنى موضوع المراقبة هذه درجة الإحسان. وفي الزمان والمكان الفاضل، أن يختار الزمان والمكان الفاضلين كشهر رمضان هذا زمان، وعشر ذي الحجة أيضا، وكالحرمين هذا مكان، لمضاعفة الصلاة فيهما، فيقاس أيضا مضاعفة الصدقة والإحسان إلى أهلهما. ولهذا كان أيضا العلماء إذا قابلوا الحكام فإنهم يوصونهم بالناس ويوصونهم بأهل الحرمين خاصة إذا في بغداد وفي دمشق. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث في الصحيحين. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، يعني سئل يعني في الزمان. رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني ضعيف، ضعفه الشيخ وكذلك ضعفه الذهبي قبله وكذلك المنذري في الترغيب. وعن ابن عباس مرفوعة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فهنا يأتي الصدقة، ويأتي الصوم، ويأتي الذكر، ويأتي إقامة الليل، أحياء الليالي هذه العشر، كل ذلك يعتبر داخل فيها من العموم، لأنه قال العمل الصالح وعل للاستغراق. وعلى جاره بقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. والحاصل في وقتنا الحاضر أن الناس يعني يتعادون مع جيرانه أو يجهلونه، وربما يكونون في عمارة واحدة، الباب مقابل الباب، ولو تسأل عن الاسم يمكن ما يعرف اسمه. وهذا والله هو من الخطأ ومن التقصير العظيم. فكان حتى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بأن إذا أتيت بشيء ولا تستطيع أن تعطي جارك أن تستسر به حتى لا يظهر به ابنك أمامك فيحدث لنفسه الانكسار، وإذا طبخت أن تعطيه مما طبخت لأنه يشم رائحته. ولم يقل في ذلك ما استفصل فيه أنه فقير ولا غني. وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والناس اليوم لا تجد التقاطع والتدابر إلا بين ذوي القربى، نسأل الله العافية. وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وغيره، وهو على شرط مسلم، لأنه من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم مرفوعة: ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريم أثم بذلك. يعني أنت عليك واجب في هذا الحالة، عليك واجب، فالأولى أن تبدأ بالواجب ثم تتصدق فيما بعد، لأن هذا واجب. فإذا يعني تركت الواجب وذهبت إلى النافلة هذا دليل على نقص العقل ودليل على نقص الفهم والفقه في دين الله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. وحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال هو على شرط مسلم، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قال فيه نظر، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد، وهو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبي، وقال الحافظ صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث إن شاء الله أنه لا ينزل عن درجة الحسن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة من قواعد الدين، هذه قاعدة من قواعد الدين، فإن وافقه عياله، يعني من كان له نفقتهم عليه، وقال: أنا أشتري لكم به أكل أو تسمحون نتصدق به مثلا، أو قال لأجري الأجر لي ولكم في هذا، وقالوا تصدق به، فإنه في هذه الحالة تنازلوا عن الواجب. ليش؟ لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصدقة زهد من مقل إلى فقير في السر، رواه أبو داود. وفي عزوه لأبي داود نظر، الذي عند أبي داود أن يقول إن الشارح هنا هو أصلا ماخذ هذه العبارة من المغني لابن قدامة، وابن قدامة يعني عزاه خطأ، وإنما يعني الحديث له أصل عن أبي ذر أنه جاء إلى مسجد فجلس الحديث، وفيه أبو عمرو الدمشقي متروك، وكذلك عن أبي أمامة، وفيه ضعف علي بن يزيد الألهاني. قال الشيخ وقد جاء بعضهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعود. إذن هذا هو الحديث الذي يمكن ما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح هذا نصه، أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. وهذا هو يعني سبب وهم المصنف في عزو الحديث إلى أبي داود بزيادة أو إلى فقير في السر وليست عنده، ولكن على كل حال معناها يعتبر صحيحا لورودها في نصوص من الكتاب والسنة في الصدقة في السر. قال وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، لأنه أحيانا قد يتأسف على ذلك فيخرج إلى درجة المن مثلا أو التأسف فيضر بنفسه دينه، يعني يضر بدينه وعقيدته في هذا، نص عليه الإمام أحمد لأنه نوع إضرار به. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم بما يملك، لا هذه ليست زائدة، ليست في نص الحديث، يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهو بهذا اللفظ عند الشيخ الألباني ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. أما مرض سعد رضي الله تعالى عنه وزاره النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه، فقال إن لي مال وليس لي إلا ابنة واحدة، فأريد أن أتصدق بمالي كله. قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة أو يتكففون الناس. والورثة هنا نص عام، يعني يدخل فيه حتى ولو كان فيهم نوع من الفسق، أما الكفر والعياذ بالله هذا أصلا غير وارثين على الصحيح. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. طبعا قبل الانتقال إلى هذه أخوة، مسألة يعني ترك الورثة أو عليهم سمة الغنى، أحيانا بعض الآباء يحاول يعني الانتقام من أبنائه، لأنهم عاملوه معاملة أحيانا قد تكون إما أهملوه أو عاملوه تركوه مثلا وكلنا اشتغل بنفسه أو شيء من هذا، فيقوم يحاول يضر بهم في إخراج ما تحت يده من أجل الإضرار بهم، ما هو لوجه الله، بحيث أنه لو كان يعني في حال الصحة والقوة ما تصدق، فهذا قد يأثم بفعله هذا. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب والعياذ بالله، على نص الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وحديث ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل، نسأل الله العافية. والمصبل هنا عند جمهور أهل العلم يعني المتكبر عند بالإسباب، ثم من جر رداءه كبرا أو كبرياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أو لم ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. والمنان الذي يمن كلما أعطى خلاص بدأ أعطيناكم سوينا لكم فعلنا لكم، كل مرة الشريط هذا يتكرر، فهنا ليتك ما تصدق. ليش؟ لأنه ذهب مالك وذهب أجر صدقتك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ولهذا ما كان السلف يحلفون حتى ولو صادقا، يعني حتى بعض السلف الصالح إذا عرضت عليه اليمين وهو يعلم صدق نفسه كان يترك حقه ولا يحلف. ليش؟ حتى لا تجرؤ نفسه على أن يحلف، فإذا حلف أكثر الحلف، فإذا أكثر الحلف وقع في الكذب أو الحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي، وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي وأبي عوانة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك كفرة أهل الكتاب فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا وبغوا وتجبروا وتفرعنوا واستولوا على مقدرات المسلمين وبلادهم وحاربوهم وحاربوا دينك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم واشغلهم في أنفسهم. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية وأهل النفاق، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والعناد والفساد، وانشر رحمتك على بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.